قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله فإن تغير بغير ممازج، لما ذكر المصنف رحمه الله أن من أوصاف الماء الطاهر أنه الباقي على خلقته، إذا لم يبقى على خلقته وتغير فهذا التغير لا يخلو من أقسام: قسم لا يسلب الماء الطهورية ولكنه يكره، وقسم لا يسلب الماء الطهورية ولكنه يكره، قسم إذا استعمل هذا الماء، وقسم إذا وقع في الماء نجاسة ولكنه كثير، وقسم يغير الماء حتى يغير مسماه فيسلبه الطهورية ولكنه طاهر، وقسم يتغير بالنجاسة. وأشار رحمه الله إلى القسم الأول، وهو أن الماء يتغير ولكنه يبقى على طهوريته ولكنه يكره فقط. فإن تغير، ومثل لهذا التغير الذي يكره معه الماء بثلاثة أمثلة. المثال الأول أشار إليه بقوله: فإن تغير بغير ممازج، يعني بغير مخالط، يعني وقع في الماء ولكنه لم يخالط هذا الماء ويتغير. ومثل للذي وقع في الماء لكنه لم يمازجه فقال: كقطع كافور، والشجرة معروفة لها رائحة، فلو وقعت قطع من هذا الكافور الذي له رائحة زكية على الماء يكون طهورا لكن يكره لتلك الرائحة. قال: ودهن، هذا المثال الثاني الذي لا يمازج ولا يخالط الماء، فلو أن شخصا عنده إناء ووقع فيه نصف كأس مثلا من الدهن وهو الزيت، الزيت لا يخالط الماء وإنما يرتفع، فلو أن شخصا أبعد هذا الزيت بيده له أن يتوضأ بالماء لأنه لم يمازج الماء. وكذا لو وقع في الإناء مثلا ورقات يسيرة من ورق النعناع فأصبح في هذا الإناء رائحة النعناع ولكنه لم تغير طعمه أو لونه، تصح الطهارة به ولكن يكره. هنا قال تغير بغير ممازج، لكن لو كان ممازجا للماء مختلطا به وأصبح كشيء الواحد، مثل لو أن شخصا عنده إناء ووضع عليه حبرا فأصبح الماء أزرق، هنا لا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا كما سيأتي إن شاء الله عند قوله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه كما سيأتي. والمثال الثاني الذي مثل به المصنف فيما إذا تغير ولكنه يكره قال: أو بملح مائي. والمراد بالملح المائي هو الملح المعتاد، ملح الطعام، وسمي مائيا أنه يستخرج لأن أصله ماء، لأن أصله ماء، فلو أن شخصا عنده إناء ووضع فيه ملحا وغير طعمه هذا الملح الممازج لا يسلب الماء الطهورية ولكنه يكره. والمصنف قال: أو بملح مائي، لإخراج الملح المعدني وهو ويسمى الملح الصخري، وهو قطعة في أصلها مالحة ولا تستخرج من الماء وإنما في الجبال ونحوها. فعلى قول المصنف رحمه الله لو اختلط الماء بهذا الملح المعدني لا يكره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا فرق بين الملح المعدني والملح المائي، فكلاهما لا يسلب الماء الطهوري. وذكر المصنف رحمه الله المثال الثالث لما يكره فيه الماء ولكنه يبقى على طهوريته فقال: أو سخن بنجس. مثال ذلك لو أن شخصا في أيام باردة أخذ إناء ووضع فيه ماء ووضع تحته ما يسخن به ولكنه نجس، مثل روث الحمار أو الخنزير وغير ذلك، الماء يبقى طهوريا حتى ولو كانت فيه شيء يسير من الرائحة لأن تلك النجاسة لم تختلط بالماء وإنما جاورته. وأما إذا سخن الماء بالغاز مثلا أو بالحطب وغير ذلك فلا يكره. ولما ذكر المصنف رحمه الله الأمثلة الثلاث التي يتغير فيها الماء قال: كره، أي مع بقاء طهوريا. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني، وهو فيما إذا تغير الماء وهذا التغير لا يسلب الماء الطهورية ولا يكره. ومثل لهذا القسم رحمه الله بخمسة أمثلة. المثال الأول قال: فإن تغير بمكثه، يعني فإن تغير الماء بطول البقاء، مثل لو أن شخصا وضعه في إناء وبقي مدة طويلة ورائحة هذا الإناء الذي من نحاس تظهر على الماء لا يكره، وكذلك مياه الآبار المهجورة لا يكره لأن هذا لا يمكن الاحتراز منه.